الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على خطاب الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب لأنه قد جاءهم رسول يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون، وأن هذا الرسول يهدي به الله من اتبع رضوانه، وأنه ينقذهم من الظلمات إلى النور. ثم أخبر جل وعلا عن حال النصارى ودعواهم أن عيسى هو الله، وحكم عليهم بالكفر، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى جاء بقد وهي للتحقيق والتأكيد، وجاء قبلها باللام وهي للتأكيد على كفر النصارى الذين ادعوا أن عيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا يأتي أحد ويقول إن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم على الإيمان، ولا يأتينا أحد يقول إن النصارى أو إن دين النصارى الذي هم عليه ويدعون فيه ألوهية عيسى أو أن الإله مركب من ثلاثة أن هؤلاء مؤمنون. هؤلاء كذبة وكفر، لم يتبعوا عيسى. عيسى عليه السلام جاءهم بالتوحيد ولم يأتهم بالتثليث، ولم يدعي عيسى لنفسه الإلهية، بل هو دعاهم إلى توحيد الله واتباعه في هذا، لكنهم ما طاعوه فكفروا. فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم خاتمة الكتب يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالمسيح هو عيسى عليه السلام، وهو من الأنبياء والرسل أولي العزم، وهو امتاز أو تميز من بين الخلق بأن الله تعالى خلقه من أم بدون أب. ولهذا قال النصارى أيضا أنه هو ابن الله. ولهذا فالنصارى يتخبطون، أحيانا يقولون إنه هو الله كما في هذه الآية، وأحيانا يقولون إنه ابن الله، وأحيانا يقولون إنه ثالث ثلاثة، بمعنى أن الإله مركب من ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. فمجموعها يعتبر عندهم هو الآلهة. وهؤلاء كلهم كفرة لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ولم يتبعوه فيما جاء من البينات والهدى ولم يلتزموا بالإنجيل الذي جاء به، وإنما حرفوه وعدلوه وبدلوه. ولهذا وبخهم الله تبارك وتعالى فقال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. في أحد يستطيع أن يعترض على إهلاكه لعيسى وإهلاكه لأمه؟ إذا كان هو الله ما أحد يستطيع أن يهلكه. والله تبارك وتعالى أهلك أمه وأبقاه هو إلى آخر الزمن، رفعه إليه وسينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعلن التوحيد ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هل أحد يستطيع أن يمنع الله تبارك وتعالى أن يفعل هذا؟ لا أحد، ولا أحد عنده من القدرة شيء يعول دون قدرة الله، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه في مواضع كثيرة بقوله إنه على كل شيء قدير. وفي هذه الآية أكد هذا المعنى، قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالسماوات ملك لله، والأراضين ملك لله، وما بين السماوات ملك لله، وما بين الأراضين ملك لله، وما بين السماوات والأرض ملك لله. وعيسى لا يملك هذا، المسيح لا يملك هذا، إنما هو واحد من هذه المخلوقات، هو نبي ورسول، وهو من أفضل الرسل ومن أولي العزم، لكنه لا حق له في الإلهية ولا شركة له في العبادة، وإنما العبادة لله تعالى وحده. قال جل وعلا عن نفسه: يخلق ما يشاء. خلق آدم من دون أب وأم، وخلق عيسى من دون أب، وخلق بقية الناس من أب وأم، وهذا حكمه وهذا أمره، يخلق ما يشاء ولا أحد يعترض عليه ولا أحد يستطيع أن يغير واحدا من المخلوقين أو أن يجعل له شركة في الإلهية، فالكل عبيد لله والكل خلق الله. يخلق ما يشاء من البشر ومن الحيوانات ومن الكائنات الأخرى الحية ومن الجمادات ومن الأشجار ومن المياه ومن الأنهار وغيرها، فما في هذا الكون هو خلق الله. والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر والتدبير وإليه مرد الأمور. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ثم حكى المولى جل وعلا مقالة لليهود وللنصارى وكذبهم فيها، فقال جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اليهود قالوا نحن أبناء الله ونحن أحباؤه أصحابه نحن أولاده ما يعذبنا، وكذلك قالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، العذاب ليس لنا، العذاب للعرب وللأمميين الأخر، أما نحن بنو إسرائيل نحن لا نعذب. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة سبعة، وباقي الدهر كله يعذب فيه أتباع محمد. هكذا قال متقدموهم ومتأخروهم. فهذه المقولة التي قالوها وواجهوا بها النبي صلى الله عليه وسلم رد الله تعالى عليهم بقوله قل، أي يا محمد قل فلما يعذبكم بذنوبكم أدام أنكم أولاده وأحبابه ما يعذبكم. الله تبارك وتعالى يعذب الذين لا يحبهم، أما الذين يحبهم فيدخلهم الجنة. وقد جاءت الآيات الكثيرة على لعنهم ومقتهم والدعاء عليهم ووصفهم بالمغضوب عليهم ووصفهم بأنهم أهل الضلال في كل ركعة. نشتم اليهود والنصارى، كل مصلي يلزم أن يشتم اليهود والنصارى في كل ركعة ويتبرأ من منهجهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم وصفوا بهذا الوصف هم يهود، ومن شابههم ممن سرع على منهجهم ممن يعرف الحق ولا يتبعه، والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن يجتهد في العبادة وهو على منهج غير سليم. وين الأحباب وين الأصحاب؟ يقول جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يريد محبة الله ويحب الله جل وعلا عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قالوا يا محمد النار لك أنت وأصحابك، أما نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذبهم ممن أسلم منهم وقالوا إن هذه الكلمة قال يهود إن إسحاق هو البكر من أولاد الله، يقول ابن كثير ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل يعني يعقوب أنت ابني بكري. فكذبهم ممن أسلم من يهود بأن معنى هذه الكلمة في ترجمتها في لغتهم معنى أنه عبد مقرب إلى الله، وليس معناه أنه ابنه، وليس معنى أنه هو البكر من أولاده. ولكنهم كما هو ظاهر حالهم في هذا الزمن لكل منصف ولكل عاقل عادتهم هم المكر والكذب والخداع والاحتيال ونقض العهود والمواثيق والعبث بكل ما يستطيعون من وسائل الإذاء للناس جميعا ولأهل الإسلام خاصة. فالله تبارك وتعالى سجل عليهم هذا الموقف قبل 14 قرنا، نقرأه الآن كأنه قيل للتو. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بل أنتم إضراب عن هذه الدعوة التي يدعونها، وبيان لحقيقة الأمر، وهو أن اليهود والنصارى بشر من سائر البشر، ليس لهم مزية على غيرهم إلا بالتقوى. فالله تبارك وتعالى يعاملهم بما يستحقون، ولهذا قال بل أنتم بشر ممن خلق من سائر البشرية يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بموجب النظام والقوانين التي وضعها لكم وقدمها إليكم عن طريق رسله. فمن سار على المنهج الصحيح الذي دعاه إليه نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يكرم، ومن حاد واحتال وعبث وتلاعب فإن أمامه العذاب. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأرسل إليه من يعلمه وأنزل عليه كتابا فيه التعليمات، فعليه أن يتبع. فإن حاد عن ذلك فإنه حينئذ الويل له. والكتب التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى وداود وعيسى وغيرها من الصحف والكتب كلها تتفق في الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. كلهم يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله. كل رسول وكل كتاب يتضمن وهدفه الأساسي هو أن يعرف الناس أن لا إله إلا الله، وليس هناك أبناء لله ولا بنات لله ولا شركاء لله ولا أنداد ولا أمثال ولا نظائر. فالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه، وهو المتفرد في هذا الكون بفعله، ويجب أن يفرد هو وحده بالعبادة فلا يشرك أحد معه. فكما أنه على كل شيء قدير فيجب أن يكون هو وحده المقصود في أي أمر من الأمور. الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالإلهية والتدبير في فعله، فيجب أن يكون أيضا هو المفرد فيما نقصده نحن من عبادات، فلا نقصد بعبادتنا أحدا سواه، وإنما هو جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بهذا البيت قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. لماذا؟ يا أحد يعرف؟ لأن هاتين السورتين تتضمن لا إله إلا الله. كفار مكة كانوا يطوفون بالبيت وحوله 360 صنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أزاحها وطهر البيت من الوثنية، صلى خلف المقام وقرأ قل يا أيها الكافرون، كل آية منها مبتدئة بلا لا لا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون الأصنام، أنا ما أعبد الأصنام، أنا أعبد الله جل وعلا، لا أعبد الكعبة، إنما أعبد ربها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما دمتم على كفركم لا تعبدون الله، ولو قلتم أنكم تعرفون الله وتقرون بأنه هو الخالق الرازق المدبر لكن قصدكم بالعبادة غيره، هذا شرك، فأنتم بهذا العمل لا تعبدون ما أعبد، فأنا أعبد الله وحده وأنتم تعبدون آلهة كثيرة، ولا أنا عابد ما عبدتم، فأنا مستمر على التوحيد وإخلاص العبادة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنتم على الوثنية، لكم دينكم واليدين، فأنا دين التوحيد وأنتم دينكم الشرك. وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ما معه بنت ولا ابن ولا صاحبة ولا ثالث ثلاثة، الله الصمد والمقصود وهو المطلوب منا الحاجة، لم يلد ولم يولد، ليس له أب وليس له ابن، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له، شركا لجعلتم اللات والعزة ومنات وإزاف ونائلة وغيرها، هؤلاء ليسوا أكفاء وليسوا نظراء لله ولا يماثلون الله تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، فالله وحده هو المستحق للعبادة. وهذا تنبيه بأن ما نحن عليه نحن أهل الإسلام ليس هو ما عليه أهل الوثنية وأهل الشرك الذين يعبدون صاحب الضريح ويقولون لا إله إلا الله يا سيدي فلان اشفني، يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيد فلان رد علي غائبي أو اشفع لي عند فلان، فهذا ما يتفق مع لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى يقول رادا على يهود ونصارى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه الجملة كررها في هذه الآية وفي الآية التي قبلها، في الآية التي قبلها قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، والآية التي تليها مباشرة قال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان يجب أن يكون دائما مقرا بأن الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون، وإذا عرفت أن الله تعالى هو المالك لهذا الكون فإذا احتجت أي شيء فاطلبه من المالك، لا تطلبه من الفقير الذي لا يملك شيء، الذي يملك التصرف والتدبير هو وصاحب القرار هو الذي يطلب منه الحاجة، أما الإنسان الذي لا دخل له بشيء ولا يملك شيء وليس له أي صلاحية لماذا يطلب منه؟ لا يطلب منه إلا الأغبياء والحمقاء والمغفلين، وفي هذا الزمن كثروا، تلاحظون في كثير من البلاد مع الأسف الشديد بعض الناس يذهبون في الملمات وعندما يحصل لهم مشكلات أو يخصصون أوقاتا وأزمنة يقصدون بها أصحاب الأضرحة والقباب والمشاهد ويعكفون عندها ويطلبون منها حاجاتهم، بالله هل هؤلاء يملكون شيء؟ هل يملك هؤلاء الموتى المساكين شيء؟ هؤلاء حقهم عليك أن تدعو لهم وتترحم عليهم. أنت تستطيع أن تقول يا الله، هم ما يستطيعون، هم انقطعوا عن أعمالهم بمجرد خروج أرواحهم، ولا يستطيعون أن يكتسبوا عملا إلا عن طريق صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وأنت قادر على أن تفعل الأسباب، لكن هم الآن توقفوا، فتذهب إليهم وتطلب منهم حاجة وهم لا ينفعون أنفسهم، وتريد منهم أن ينفعوك أنت. هذا هو غاية الحماقة والجهل. ولهذا تلاحظون أن أعداء الإسلام يحرصون على انتشار هذه البدع والخرافات لأجل أن يبقى الناس على ضلالهم، وليس معهم من الإسلام إلا الاسم ولا حقيقة له في واقع أمرهم، بل واقع أمرهم هو الشرك. وإلا فإن أهل مكة عندما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرفون الله تعالى، ويعرفون أنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المحيي، وأنه هو المميت، لكنهم يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليكونوا لنا شفعاء عند الله. ومع هذا فهؤلاء هم المشركون الذين نزلت فيهم الآيات تبين أنهم هم أهل الكفر وأهل الشرك. فينبغي على أهل على كل عاقل يعرف من كان يقع في مثل هذه الأمور أن ينبهه وأن يدعوه إلى الحق، وأن يبين له الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نبه جل وعلا تنبيها لطيفا بقوله وإليه المصير. معنى المصير يعني المرجع والمآل، فالنهاية إلى الله، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هو المالك لكل ما حولك، وأنت إذا مت إلى أين تذهب؟ تراب؟ لا، ما تصير تراب، إما في جنة وإما في نار. من حين بدء نزعات سكرة الموت فإنك تبدأ في مواجهتي ومعرفة ما أنت فيه من حال ومقبل على ماذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال كنا في جنازة ولما وصلوا إلى المقبرة وجدوا القبر لما يلحد بعد، يعني ما انتهى تجهيز القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فأخذ عودا وصار ينكت به الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في اللحظات الأخيرة من حياته، أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر، ثم جاءه ملك الموت وقال أيتها الروح الطيبة خرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بسهولة ويسر، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيصعدون بها فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون له في السماء فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير من الملائكة حتى يصل إلى السماء السابعة، فيرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة لما أنه اتقى، فيؤمر به فينزل إلى الأرض فيقول أهلي ومالي، يعني رأى المنزلة جميلة في الجنة ويريد أن يبقى، فينادي مناد أن أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا شيعه أهله ووضعوه في قبره أتاه ملكان أسودان فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة.